بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلان في كيفما يصح التيمم به بعد الفراغ عن الحديث عن كيفية التيمم وبيان ما هو المعتبر فيه، سواء الضرب أم الكلام في كون الضرب بكلتا اليدين، أم الكلام في لا بد من ضربهما على الأرض دفعة واحدة، أم غير ذلك من الأمور التي تقدم الحديث عنها فيما مضى. يقع الكلام الآن كما قلت في كيفية التيمم. فلأ فيما يصح التيمم به عفوا، ذكر المصنف أطال الله في عمره الشريف لأن التيمم يصح بمطلق وجه الأرض. أقول مما عليه المشهور من أصحابنا، بل قد ادعي عليه الإجماع، أنه يسوغ التيمم بمطلق وجه الأرض من دون خصوصية في البين للصعيد، بل كل من طبق عليه عنوان الأرض فإنه يسوغ التيمم به من دون فرق بين مورد وآخر. قال ففي ذلك السيد المرتضى أعلى الله في الخلد مقامه، فقال بأن التيمم ينحصر في خصوص الصعيد، فلا يصح التيمم بمطلق وجه الأرض، وإنما ينحصر القول بجواز التيمم بما إذا كان المتيمم به صعيدا، فلو لم يكن المتيمم به كذلك فإنه لا يجوز التيمم به حينئذ. الكلام في هذين القولين، أي القولين هو القول الصحيح؟ قول السيد المرتضى، وهو الذي ضيق دائرة المتيمم به بحيث أنه خص المتيمم به في كونه منحصرا في خصوص الصعيد، أم القول المشهور الدال على جواز التيمم بمطلق ما ينطبق عليه عنوان وجه الأرض من دون فرق بين كونه صعيدا أو غير ذلك؟ ما دام ينطبق عليه عنوان وجه الأرض فتتسع دائرة المتيمم به لتكون شاملة لغيره أيضا. المصنف حفظه الله قال بأن الصحيح هو الالتزام بالقول الأول، وذلك لأن مقتضى قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الالتزام بذلك، على أساس أن الصعيد في المقام لا يراد به خصوص عنوان الصعيد، وبعبارة أخرى فتيمموا صعيدا طيبا، ما هو المراد من كلمة الصعيد يا ترى؟ المراد من كلمة الصعيد هو خصوص عنوان الصعيد، فلا يكون المقام مذكورا على نحو أفضل الأفراد أو أكمل الأفراد أو أحد الأفراد، وإنما المذكور في المقام هو عنوان ما يصح التيمم به بحيث لا يصح التيمم بغيره، يعني يكون ذكر الصعيد في المقام لأنه تمام الموضوع للحكم، والحكم في البين بالالتزام بجواز التيمم بغيره خلاف الآية القرآنية، لأن الآية القرآنية في مقام البيان، وما دامت في مقام البيان فذلك يقضي بأن تكون في بيان الحكم والموضوع والمتعلق، مقتضى كونها في مقام بيان الحكم والموضوع والمتعلق بيانها لكل ما يكون دخيلا في الحكم، ومن الأمور الدخيلة في الحكم بيان ما يصح التيمم به وهو الصحيح، فيستفاد عدم جواز التيمم بغيره. الاحتمال، الاحتمال الثاني أن نقول لا، بأن المراد من الصعيد في المقام ليس خصوص الصعيد، بل المراد مطلق وجه الأرض، إما لأنه قد ذكر الجزء وأريد الكون، أو لأن ذكر الصعيد في المقام من باب ذكر أفضل الأفراد وأكملها وأشملها، أو كل أحد الأفراد، فالنتيجة أنه يلتزم بجواز التيمم بكل ما ينطبق عليه عنوان وجه الأرض. الاحتمال الأول، وهو القول بأن ذكر الصعيد في المقام مبني على أساس حصر المتيمم به فيه، يؤيده أن اللغويين قد فسروا الصعيد بالتراب. تخصيص تفسير الصعيد بالتراب مانع من الالتزام بالقول بأن المراد بالمتيمم به ما يكون أوسع دائرة فيكون شاملا لمطلق وجه الأرض، بل سوف يكون منحصرا بمقتضى ما ذكر في خصوص ماذا؟ في خصوص الصعيد. لكن في المقام ما يشهد إلى أن المراد من الصعيد هو مطلق وجه الأرض بأمره، أو يشهد له أمرا. الأمر الأول قوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا. نعم، فتصبح صعيدا، هل يتصور أن المراد من ذلك تصبح ترابا، أو أن المراد يعني يصبح وجه الأرض؟ فإذا كان المراد يصبح وجه الأرض فالصعيد يراد به مطلق وجه الأرض، وليس المراد من الصعيد خصوص التراب. واضح؟ أقول التمسك بهذا المعنى غير واضح. ضرورة أن فتصبح صعيدا ليكن المراد من الصعيد في المقام التراب، فإذا كان المراد من الصعيد هو التراب لا معنى لأن يقال حينئذ بأن هذا شاهد على أن المراد مطلق وجه الأرض. وبعبارة أدق، ليست الآية القرآنية ما يصلح للشاهدية في إثبات أن المراد من الصعيد عبارة عن مطلق وجه الأرض، بل إن الآية القرآنية قابلة للحمل على أن المراد من الصعيد هو خصوص التراب، ومع كونها كذلك لا مجال للالتزام بها في إثبات المدعى. أيضا الشاهد الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وآله يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد، على أساس أن المراد على أرض واحدة. هذا المعنى غير بعيد على أن المراد أرضا، على أن المراد أرض واحدة، ومع كون المراد أرض واحدة فيستفاد أن الصعيد الذي هو جزء من أجزاء الأرض يطلق من باب إطلاق الجزء وإرادة الكون، كما يقال اعتقر قذا، فإنه يطلق الجزء ويراد من ذلك الكون، فيراد الإنسان أو يراد العبد، مع أننا قد أطلقنا لفظة رقبة وهي منطلقة على جزء من أجزاء هذا الإنسان. إنصافا هذا القول لا يخلو من مقبولية ودلالة على المدعى في أنه يستعمل إطلاق أو تطلق لفظة الصعيد ويراد منها الأرض أو وجه الأرض، فيكون الأمر حينئذ دالا على أنه يجوز التيمم بمطلق وجه الأرض. لو سلمنا بتمارية دلالة الآية القرآنية على حصر جواز التيمم بخصوص الصعيد بحيث يقال بعدم جواز التيمم بغيره، ففي مثل هذه الحالة يمكننا أن نتمسك بالروايات التي دلت على جواز التيمم بمطلق وجه الأرض، وأن المتيمم به لا ينحصر في خصوص الصعيد، بل يجوز التيمم بغيره أيضا. يدلنا على ذلك صحيحة الحلبي الواردة في الباب رقم 3 من أبواب التيمم، الباب رقم 3 صفحة 343 الحديث الأول. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي. طريق الصدوق إلى عبيد الله بن علي الحلبي طريق معتبر لا إشكال فيه، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالرثية وليس معه دلو، قال ليس عليه أن يدخل الرثية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم. شاهدنا رب الماء هو رب الأرض، تعبيره بالأرض إشارة إلى سعة في دائرة ما يتيمم به، وأن ما يتيمم به غير منحصر في خصوص الصعيد، وإنما الصعيد فرد من أفراد ما يتيمم به، فيستفاد العمومية حينئذ وسعة الدائرة. لو نوقش في طريق الصدوق إلى الحلبي أمكننا أن نتمسك بطريق البرقي، لأن الرواية بعينها رواها البرقي في كتابه المحاسن عن أبي محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي. لكن للمناقشة في هذا الطريق، أو يمكن أيضا المناقشة في هذا الطريق على أساس أن محمد بن خالد البرقي ممن عرف بالتضعيف أو روى عن الضعفاء والمراسيل، وطرده الأشعري من أرض قم المقدسة. يمكن أن يقال بأن التضعيف المنصب على محمد بن خالد ليس تضعيفا منصبا على وثاقته ومقبولية روايته، وإنما تضعيف لمنهجية ذلك أنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. فالمقام مقام إشكال أو خدشة في المنهجية المتبعة من قبل البرقي الآن، لأن المقام مقام إشكالية في وثاقة البرقي الأب وعدم مقبولية لرواياته. بناء على هذا يتضح أن الرواية من هذه الجهة لا إشكال فيها. نعم الرواية صدرت أو وقعت في مصدر من مصادرنا الحديثية في الدرجة الثانية من حيث اهتمام الأصحاب واعتمادهم عليها في مقام الاستفادة والاستنباط، وليس هو في عرض الكتب الأربعة كما لا يخفى، فهو كتاب على أي حال من كتب الدرجة الثانية بالنسبة لأصحابنا، وليس كتابا من كتب الدرجة الأولى، بالنتيجة أن الرواية معتبرة من حيث الدلالة والسند. هذه الرواية معارضة بصحيحة في المقام وردت في الباب 24 من أبواب التيمم. وردت في الباب 24 من أبواب التيمم الحديث رقم 2، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال لا، ولكن يتيمم الجنوب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. لاحظ قال ولكن يتيمم الجنوب، شاهدنا فإن الله عز وجل جعل التراب، التراب هو عين الصعيد الوارد في الآية القرآنية، فيستفاد من الآية من الرواية حصر ما يتيمم به في خصوص التراب وعدم إمكانية التعدي منه إلى غيره لعين البيان الذي ذكرناه قبل قليل في بيان الآية، من حيث أن الإيمان في مقام البيان بيان الحكم والموضوع والمتعلق، فكل ما ذكر في المقام يكون دخيلا ويكون المورد من صغريات احتراجية القيود، بل فيكون المورد من صغريات احتراجية القيود، فيفيد حينئذ قيدية كون التيمم بخصوص التراب وعدم توسعة الدائرة ليتعدى من التيمم إلى غير من التراب إلى غيره في مسورية التيمم به وهو المطلوب. يوافق اللغويين ويوافق الآية القرآنية. طريق الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عن أيضا في المقام طريق معتبر لا كلام فيه. ولو أشكل في هذا الطريق أمكننا أن نتمسك إما بطريق الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، وهو طريق معتبر لا إشكال فيه، إذ ذكرنا غير مرة أن إبراهيم بن هاشم من الثقات الأجلاء ولا أقل من كونه حسنا يصح الاستناد إلى مروياته. إن لم تقبل بطريق الشيخ الكليني بسبب وجود إبراهيم بن هاشم أمكننا الاستناد على طريق الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي رواه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل مثله إلى آخره. أيضا هذا طريق معتبر لا كلام ولا نقاش فيه فيصح الاستناد إليه. بالنتيجة أنه سواء التزمنا بالطريق الأول طريق الصدوق أم التزمنا بالطريق الثاني طريق الكليني أم التزمنا بالطريق الثالث طريق الشيخ، ففي جميع المراحل يقرر لأن المورد مورد اعتبار ومقبولية حينئذ. فإذا كان الأمر كذلك سوف تكون هذه الرواية معارضة لما دل على التيمم بمطلق وجه الأرض. يقول المصنف بأن هذه الرواية ليست في مقام الحاصر بالنسبة إلى المدعى، بمعنى لا يظهر أو لا يستفاد من الرواية حصر التيمم في خصوص الصعيد وأعني التراب، بل الرواية ناظرة إلى بيان فرد من الأفراد. ومع كون الرواية كذلك فلا دلالة لها حينئذ على الحصر حتى يقال بعدم إمكانية التيمم بغيرها، هذا أولا. مع التسليم بكونها حاصرة فحينئذ يكون المورد من موارد المعارضة بين ما دل على التيمم بمطلق وجه الأرض وما دل على حصر التيمم بالصعيد، والمعارضة مستقرة وليس في المقام ما يصلح للترجيح، فعندها نلتزم بالتساقط فنرجع لأصالة البراءة. نشك في أنه يتقيد التيمم بكونه بالتراب فلا يسوغ التيمم بغيره أم لا، يكون المورد من الشك في شرطية شيء زائد. لما كان المورد من صغريات الشك في شرطية أمر زائد تجري أصالة البراءة حينئذ ولا حاجة إلى أي أمر إلى اعتبار القيدية. أقول يمكن أن يقال بأنه لا تصل النوبة إلى التساقط في المتعارضين، وذلك يكون المورد من صغريات ماذا؟ يكون المورد من صغريات الإطلاق والتقييد على أساس التمسك بمفهوم الواو، فإن تم هذا الأمر وإلا ما ذكره المصنف لا كلام فيه. واضح إن شاء الله. يقع الكلام بعد ذلك في النقطة الأخيرة. قال بناء على ما ذكرناه من أن المورد من صغريات أو أن المقام من موارد إرادة التيمم بمطلق وجه الأرض، لو بنينا على حصول المعارضة بين ما دل على اعتبار التيمم بوجه الأرض وما دل على أن التيمم بخصوص التراب وقد تساقطا، سوف تكون آية القرآن الكريم حينئذ فتيمموا صعيدا من الآيات المجملة. وإذا كانت آية المجملة لعدم إحراز أن المراد بالصعيد هو خصوص وجه الأرض أعظم وخصوص التراب أم مطلق وجه الأرض، مع كون الأمر مجمل لا ترجيح لأحد الأمرين على الآخر. ليش؟ لأنه يدور الأمر بين كون المورد من صغريات أن المراد من الصعيد مطلق وجه الأرض وعليه ما يؤيده، أن المراد من الصعيد خصوص التراب وعليه ما يؤيده. لما كان الأمر مرددا بين هذين الاحتمالين وليس في المقام ما يصلح لترجيح أحدهما على الآخر، لزم من ذلك حينئذ البناء على عدم إمكانية الاستناد للآية في مقام الاستدلال، وذلك بسبب الإجمال. سنرجع أيضا إلى الأصل العملي، وقد عرفت أن الأصل قابل بعدم اعتبار التقييد وجواز كون التيمم بمطلق وجه الأرض بلا فرق، لأن البراءة تجري عن اعتبار الشرطية والقيدية. فإذا تحصل إلى هنا أن التيمم يجوز بمطلق وجه الأرض ولا وجه لتخصيصه بخصوص التراب. يقع الكلام بعد ذلك في مسوغات التيمم. ذكر المصنف في البداية أنه يجب التيمم عند عدم الماء أو قل عند فقدان الماء، وهذا أصرح الوجوه التي أو أصرح الموارد التي يتم التمسك بها لإثبات مسوغية التيمم، وقد دلت عليه الآية القرآنية لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم تجدوا، إذ أن مفادها فقدان الماء أو مصادها عدم وجدان الماء، فحينئذ تكون دالة على المطلوب من أنه في مورد في حال عدم توفر الماء يسوغ للإنسان الإقدام على التيمم. مضافا للآية القرآنية عندنا جملة من الروايات دلت على أنه يجوز التيمم في مورد فقدان الماء، منها على سبيل المثال روايات واردة في الباب الأول من أبواب التيمم. مثلا عندنا من تلك الروايات يا مولانا ونقل في المقام ما يدل على فوات الوقت، إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم. لاحظ إذا لم يجد، فإنها دلت على أنه ينتقل إلى التيمم حال عدم وجدانه الماء. أيضا يطلب الماء في السفر إن كانت الحجونة فكذا، إن كانت سهولة فكذا، يطلب الماء إشارة إلى فقدانه الماء، فحينئذ يقال بأن التيمم أجلى مصالح مواردة. ما إذا كان المورد من صغريات فقدان الماء فإنه يلتزم حينئذ بأن المقام مقام التيمم. يقع الكلام بعد ذلك في أمر، وهو هل أن مجرد فقدان الماء وعدم وجدانه مسوغ للانتقال إلى التيمم، أم أن مسوغية الانتقال إلى التيمم تدور مدار الفحص؟ بمعنى إذا فحص الإنسان فلم يجد الماء جاز له حينئذ الانتقال إلى التيمم، أما قبل الفحص فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم. عندنا احتمالان، احتمال أن يقال بأنه يسوغ التيمم مطلقا سواء فحص أم لم يفحص، بمجرد فقدانه للماء جاز له الانتقال مباشرة إلى الطهارة الترابية والالتزام بكونه ممن يسوغ له التيمم حينئذ. أم نقول لا، بأن الانتقال إلى الطهارة الترابية رهين فقدان الماء، فما لم يكن في البين ماءون نتيجة الفحص يقال حينئذ بأنه ينتقل إلى الطهارة الترابية. أما لو لم يفحص لا يقال حينئذ بفقدان الماء في المقام. فإذا فقدان الماء يدور مدار انتفاء مدار الفحص. ما هو مقدار الفحص؟ ذكر المصنف لأن مقدار الفحص في الأرض الحزنة سهل وفي الأرض السهولة غلوة سهمين، هكذا لك. نحتاج بداية إلى الحديث، هل أن في الأدلة ما يدل على اعتبار الفحص؟ أقول أما الأصل العملي فلا ريب في أن البراءة قاضية بعدم اعتبار التقييد، لأن مقتضى ما ذكر أن التيمم مقيد بحالة فحص الإنسان وعدم وجدانه الماء، فإذا كشفنا في اعتبار قيد زائد في مسوغية التيمم كان مقتضى ذلك الرجوع إلى الأصل العملي، وأصالة البراءة قاضية حينئذ بعدم اعتبار هذا القيد الزائد، فمقتضى الأصل عدم تقييد التيمم بحالة الفحص، بل مقتضاه هو البناء على مسوغي أو على جواز التيمم بمجرد فقدان الماء. أيضا لو أردنا أن نتمسك بإطلاق الآية القرآنية، الآية القرآنية قالت فتيمموا صعيدا طيبا، الآية القرآنية مطلقة من حيث اعتبار الفحص وعدمه، ولذا مقتضى الآية القرآنية البناء على عدم اعتبار الفحص بسبب إطلاقها، إلا أن هذا الإطلاق قابل للتقييد والأصل العملي محكوم عليه بالروايات التي دلت على اعتبار الفحص. من الروايات عندنا صحيح الزرارة الواردة في الباب الأول حديث الأول، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة صحيح أعلى جدا للبناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم، لو لم نبني على وثاقته وقلنا بكونه ثقة حسن فلا ريب في أن الرواية حسنة وتدخل دائرة الحجية. إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب دالة أمر يدل على أنه لا يسوغ له الانتقال إلى الطهارة الترابية بمجرد فقدانه الماء، وإنما ينتقل إلى التراب ليكون في حال فقدانه الماء بعد الفار. فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلي. أيضا قاعدة الاشتغال بأن يقال لا تجري البراءة، قلنا بأن البراءة جارية عن الأصل القيد الزائد. هو يريد أن يقرب قاعدة الاشتغال بطريق آخر بأن يقول إن في المقام علما إجماليا يدل على وجوب الصلاة على المكلف مع الطهارة. واضح؟ تتردد هذه الطهارة، إما الطهارة المائية أو الطهارة الترابية. ما دام لم يحرز احدهما فالعقل يحكم بلزوم تحصيلهما معا، الطهاره المائيه والطهاره الترابيه. فاذا تيمم من دون فحص كان من الامتثال الاحتمالي واحتمل الوقوع في المخالفه القطعيه، فاذا كان يحتمل الوقوع في المخالفه القطعيه لم يجوز. واضح؟ اكرر. بداية عندنا موافقة احتمالية، موافقة قطعية، مخالفة قطعية. لا يجوز للمكلف أن يخالف مخالفة قطعية، ويجب على المكلف أن يوافق موافقة قطعية ويكتفى بالموافقة الاحتمالية. مرادنا بالموافقة يعني هناك تكليف، وظيفة المكلف أن لا يخالف التكليف الموجه إليه قطعا، بل وظيفته أن يوافق التكليف الموجه إليه قطعا ولا أقل من أن يوافق التكليف الموجه إليه احتمالا. في المقام عندنا علم إجمالي بأن المكلف مطالب بالصلاة مع الطهارة. منشأ العلم الإجمالي فرفع في الطهارة المائية الطهارة الترابية، ومردد بين ذا وبين ذا. في مثل هكذا مورد لما لم يكن المقام مقام أمرين متباينين أحدهما إيجاب والآخر سلب، فيقال العقل يحكم بلزوم الجمع بينهما بأن يحصل الطهارة الترابية والطهارة المائية. واضح؟ المفروض في المقام فقدان الطهارة المائية ينحصر الآن في الطهارة الترابية. ما هو الطريق لإحراز فقدان الطهارة المائية؟ إنما هو الفحص. إنما يجزم بفقدان الطهارة المائية إذا فحص، فما لم يفحص لا ينطبق عليه عنوان الجزم بفقدان الطهارة المائية. إذا فحص ووصل إلى عدم وجدان الطهارة المائية حينئذ انتقل إلى الطهارة الترابية، أو انحصر الأمر في الطهارة الترابية. فإذا ذمته مشغولة بالصلاة مع الطهارة، لا يسوغ له الاكتفاء بالطهارة الترابية إلا إذا فحص فوصل إلى عدم وجود طهارة مائية. فمقتضى قاعدة الاشتغال الالتزام بأن وظيفته الفحص حينئذ عن الماء، وإلا لم يسوغ له الانتقال إلى التيمم. إن شاء الله كلامي واضح. يقع الكلام بعد ذلك في مقدار الفحص. إذن وصلنا إلى أن أول موارد مسوغية التيمم فقدان الماء، يعتبر في تحقق الفقدان الفحص، فما لم يفحص لا يقال له فاقد. أخيرا ذكر المصنف، أو الأمر الثالث ذكر المصنف مقدار الفحص. الآن قد قررتم بأنه يجب على فاقد الماء أن يفحص عن الماء، ما هو مقدار الفحص المطلوب في المقام؟ أقول ذكروا بأن المقدار المطلوب للفحص أن يكون غلوة سهم في الأرض الحزنة الصعبة جبلية مثلا أو ما شابه، وغلوة سهمين في الأرض السهلة. طبعا غلوة يعني مقدار رمية سهمين أو مقدار رمية سهمين، فيفحص فيهما. يدلنا على ذلك رواية السكوني الواردة في الباب الأول في الحديث الثاني، محمد بن يعقوب محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوطري عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي عليهم السلام أنه قال يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك. الرواية من حيث الدلالة انصافا تاما لا اشكال ولا نقاش عندنا فيها، انما الكلام في هذه الرواية من حيث السند، حيث انها قد اشتملت على السكون وهو ممن لم يرد في حقه توثيق، كما اشتملت ايضا على النوفلي وهو ممن لم يرد في حقه توثيق. كلامنا بداية في السكون. السكون من الرواة الذين وقع الاختلاف بين الاصحاب في قبول روايته وعدمه. مرد ذلك الى عدم وجود توثيق صريح عندنا في المقام يمكن ان يستند اليه الا بعض الوجوه التي سوف ياتي ذكرها. ذكره النجاشي في كتابه ولم ينص على وثاقته، ذكره ايضا البرقي، ذكره الشيخ ولم يتعرض الى بيان وثاقته. العلامه ذكره في كتابه الخلاصه في القسم الثاني وقال عنه كان عاميا. فاذا كان كذلك يستفاد ان العلامه يبني على ضعفه، لان القسم الثاني من كتابه الخلاصه انما جعله للضعفاء عنده. ايضا حكى العلامه في ترجمه جابر بن يزيد الجعفي ان ابن الغضائر قد ضعف السكوني. الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه في باب ميراث المجوس ذكر عدم الافتاء بما تفرد السكوني بروايته. كيفما كان ينبغي ملاحظة ما يدل على التوثيق وملاحظة ما يدل على عدمه، ومن ثم المقارنة بين الامرين كيما يقرر امكانية الاستناد لهذه الرواية وعدمها. اقول ذكرت في المقام عدة وجوه للحكم بوثاقته. أول هذه الوجوه قالوا بأنه قد وقع في أسناد كامل الزيارات، حيث روى عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في باب دعاء الحمام ولعنها على قاتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد حكم ابن قولوي بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه فيثبت المطلوب، لأن السكوني إسماعيل بن أبي زياد الشعيري السكوني ممن وقع في أسناد كتابه فتثبت وثاقته. أقول هناك ثلاث احتمالات بداية موجودة في عبارة ابن قولوي. الاحتمال الأول أن تكون عبارة ابن قولوي دالة على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب. الاحتمال الثاني أن تكون عبارة ابن قولوي دالة على وثاقة خصوص مشايخه فلا تشمل وثاقة الآخرين. الاحتمال الثالث أن العبارة مرددة بين هذين الاحتمالين ولا مرجح لأحدهما على الآخر فتكون مجملة. الاحتمال الرابع ما نتصوره في المقام، وهو أن يقال بأن ما صدر من ابن قولوي ليس ناظرا إلى توثيق الرواة وإنما ناظر إلى تصحيح الرواية، بمعنى أن طريقة القدماء مبنية على أساس الاعتماد على محاولة السعي قدر المستطاع لإحراز الوثوق بصدور الرواية. فابن قولوي يشهد بأن الروايات الموجودة عندنا في المقام مما أحرزنا الصدور نتيجة وجود مجموعة من القرائن من قريب أو بعيد. وهذا يعني أن حمل عبارة ابن قولوي على التوثيق خلط، لأن ابن قولوي ناظر إلى المنهج الفهرستي وليس ناظرا إلى المنهج الرجالي حتى يقال بدلالة العبارة على التوثيق أساسا. الطريق الثاني او الوجه الثاني مما ذكر لاثبات وثاقة السكوني رواية اصحاب الاجماع عنه، فقد روى عنه عبد الله بن بكير وفضالة وجميل بن دراج وعبد الله بن المغيرة كثيرا، وهؤلاء قد صح هذا الطائفة كل ما يصح عنهم. هذا الوجه يتركب من قياس منطقي من الشكل الاول كبرى، أن هناك 18 شخصا عرفوا بأصحاب الإجماع، شهد الشيخ الكشي بصحة ما رواه هؤلاء، بمعنى أن العصابة قد صححت أو قد حكمت بصحة جميع الروايات التي وقع هؤلاء في سندها متى ما كان الطريق من أوله إلى صاحب الإجماع معتبرا، فإنه يبنى حينئذ على الصحة. وتكوني ممن وقع في ممن روى عنه احد اصحاب الاجماع يلتزم حينئذ بوثاقته. اقول هذا الكلام مبني على اساس صحة ما فهمه المشهور من ان المراد من التصحيح، اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، ان المراد من التصحيح يعني توثيق جميع من روى عنه هؤلاء. اما لو قلنا بان العبارة ناظرة الى المنهج القدماء بمعنى ان احد القرائن التي توجب الوثوق والاطمئنان بصدور الرواية كونه قد وقع في سندها ممن اجمع عليه او ممن كان مقبولا عند الاصحاب بدرجة الاجماع، فانه يعد قرينة على صدور الرواية من المعصوم. اذا التزمنا بهذا المعنى فلا دلالة لهذا الوجه اصلا على وثاقة تكوني من قريب او بعيد. لاحتمال الوجه الثالث بانه قد وقع في اسناد تفسير علي بن ابراهيم القمي كثيرا، وقد حكم علي بن ابراهيم بوثاقة جميع من وقع في اسناد كتابه. قلت يعتمد هذا الوجه على احراز ثلاثة امور. الامر الاول ان يكون الكتاب الموجود بايدينا اليوم هو كتاب تفسير علي بن ابراهيم. الامر الثاني ان تكون المقدمة صادرة من علي بن ابراهيم. الامر الثالث ان تكون المقدمة ظاهرة في توثيق الرواة. اذا هدم واحد من هذه الامور الثلاثة كان ذلك كافيا لرفع اليد عن هذا الوجه. قطعا لا نجزم بكون الكتاب الموجود بايدينا اليوم هو كتاب علي بن ابراهيم، بل يحتمل انه لغيره، وذلك لان الكتاب يشتمل على روايات مروية عن اساتذة علي بن ابراهيم، فكيف يروي علي بن ابراهيم عن اساتذته؟ فهذا يدل على ان هناك جامعا للكتاب ضمن الكتاب شيئا من تفسير علي بن ابراهيم، ومع كون الامر كذلك يصعب الالتزام بالمدعى، فضلا عن اننا لا نحرج ان ديباجة الكتاب ومقدمته مما صدرت عن علي بن ابراهيم، ومع عدم الجزم بذلك لا مجال حينئذ للالتزام بالدلالة. صار واضح. ايضا يمكن الخدشة في الوجه الثالث، وهو ان العبارة ظاهرة في التوثيق، حيث ان العبارة قد وردت هكذا ثقاتنا ومشايخنا، فهنا في المقال يوجد مغايرة ثقات غير المشايخ. اذا قلنا بان الحق يقتضي المغايرة تكون العبارة انصافا دالة على وثاقة جميع من وقع في الكتاب. اما لو قلنا بان هذا العطف لا يقتضي المغايرة فمراده الثقات من مشايخنا لا مطلق الثقات، كان ذلك حينئذ الناظر الى وثاقة خصوص المشايخ، وعندها سوف يأتي ما ذكرناه قبل قليل في عبارة ابن قولوي من ان العبارة ناظرة الى المنهج الفهرستي على اساس انه يقرر صحة المرويات الواردة في الكتاب، لانني قد وصلت اليها نتيجة اخذها من الثقات من المشايخ. فإذا كان الأمر كذلك لن يكون في المقام ما يشير إلى وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب لكي يقال بوثاقة السكوني حين إذن. أيضا من الوجوه التي ذكرت في المقام من أجل إثبات الجارية عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه العدة، وهي وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه متحرجا عن الكذب غير متهم فيما يرويه، وأما إذا كان مخالفا للاعتقاد في أصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اقتراح خبره، وإن كان هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب ايضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام انه قال اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا الى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به. شاهدنا ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة من عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. هذه عبارة الشيخ الطوسي في كتابه العدة. تقريب دلالتها أن يقال ادعى الشيخ رحمه الله إجماع الطائفة أو قل نقل الشيخ رحمه الله إجماع الطائفة على العمل بروايات السكوني ويستكشف من ذلك وثاقته. وبعبارة أدق إن إجماع الطائفة على العمل بالروايات مبني على أساس كونه ثقة عندهم، وإلا لو لم يكن ثقة عندهم لم يكن هناك معنى للعمل برواياته، إذ أن العمل برواياته يلازم الوثاقة ولا يمكن التفكيك بينهما. مع ثبوت الملازمة وعدم إمكانية التفكيك بينهما يثبت المطلوب حينئذ، وهو كون السكوني من الرواة الثقات، فيثبت عندها إمكانية الاستناد إليه والاعتماد على روايته. هذا المعنى هو الذي أراده المصنف إذ ذكر بأن السكوني ثقة لدعوى الشيخ الطوسي. الكلام في تمامية هذا الوجه، هل يمكن القول بأن ما ذكره وجه تام يصح الاستناد والاعتماد عليه في إثبات وثاقة السكوني أم لا؟ ما ذكر لا يصلح لذلك، بمعنى عدم صلوح هذا الوجه لإثبات الوثاقة، فلا بد من البحث عن وجه آخر يمكن الاعتماد عليه في إثبات الوثاقة. تحقيق ذلك وبيان الصحة وعدمه يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.